Halaman 269. Sebelah kanan. 15. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. 16. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. 17. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. 18. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. 19. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. 20. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. 21. أموات غير أحياء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. 22. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. 23. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. 24. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. 25. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. 26. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.